البيت الثامن والأربعين قوله وعندنا للعبد كنف ولم يكن مؤثرا فتعرف قرأنا وعندنا للعبد كسب وصلنا إلى كنف ولم يكن مؤثرا فتعرف صفحة 223 كلف لي أي بسبب الكسب ألزمه الله فعل ما فيه كلفة لو لم يكن للعبد كسب لما كلفه الله تبارك وتعالى فالكسب سبب في التكليف وفي كلفة رد مذهب الجبريين الجبريين قالوا العبد مجبور على الأفعال والسلوك فلما قال كلفة حينما كلف الله تبارك وتعالى العبد دل التكليف على أنه ليس بمجبور لأن المجبور أن يكلف التكليف يكون في إطار الاختيار حيث يكون هناك اختيار فعل او فعل ياتي وينصب التكليف اما اذا لم يكن يعني ما كلفنا الله تبارك وتعالى بالموت لاننا مضطرون به ما كلفنا الله تبارك وتعالى بالطول والعرض لاننا لا علاقه لنا به ما كلفنا الله عز وجل باللون لاننا لا علاقه لنا به الاشياء التي نحن مضطرون بها لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بها ما كلفنا الا في اطار ما كلفنا إلا في إطار الاختيار حيث غير الخالق إلى أن الخالق هو الله تبارك وتعالى المخترع الموجد هو الله تبارك وتعالى والكاسب هو العبد فالعبد إذا لا تأثير له في الخلق والإيجاد وإنما تأثيره بالكسب فليعرف المكلف هذا الحكم الخفي الإدراك مع ظهوره خفي على من لم يوحد وظهر لمن وحد التوحيد انما يكون في الذات والصفات والافعال توحيد الافعال الا تجعل مع الله تبارك وتعالى شريكا في هذا الكون الله خالق كل شيء فالله تبارك وتعالى هو الموجد ابتداء دون ما شريك هذا توحيد الافعال فحينما تجعل مع قدرة الله عز وجل قدرة العبد قدرة الله موجدة قدرة العبد موجدة قدرة الله معجمة قدرة العبد معجمة معنى ذلك أنك جعلت شريكا لله تبارك وتعالى في الإيجاد وفي الإعدام كنا وظائف القدرة أو وظيفة القدرة أن توجد وتعلم على مقتضى الإرادة فمن وحد الله تبارك وتعالى في الأفعال استطاع أن يفهم ما معنى أن العبد لا تأثير له في فعل من الأفعال وإنما له الكسب المحض فقط وبقوله ولم يكن مؤثرا رد لمذهب المعتزلة رد مذهب المعتزلة لأن المعتزلة ذهبوا إلى أن العبد هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية والحقيقة أن الجبرية والمعتزلة كلاهما وقف على طرفي نقيض الجبرية قالوا بأن العبد مجبور والمعتزلة قالوا بأن العبد هو خالق لأفعال نفسه والمذهب الوسط الذي هو بين الجبرية وبين الاعتزال هو أن تجعل الله تبارك وتعالى أن تعتقد بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق لأفعالنا ولشروطنا وأننا نحن الذين نكسب من هذا الفعل ومن ذاك السبق ولما كان القوم لا يكتفون إلا بالتصريح في مقام رد المذاهب الفاسدة قال يعني كان يمكن أن يكتفى بهذا في الرد على الجبرية وعلى المعتزلة لكن مقام التوحيد مقام خطير لأن العقيدة هي الأساس والأصل إذا سلمت العقيدة صح العمل وإذا فسدت العقيدة فسد العمل الاعتقاد الصحيح ينفعك معه قليل العمل وكثيره والاعتقاد الفاسد لا ينفع معه لا كثير العمل ولا قليل. لذلك قال فليس مجبورا ولا اختيارا وليس كلا يفعل اختيارا. هنا اذا اردنا ان نحلل عبارات هذا البيت لوجدنا انه قال ليس مجبورا ولا اختيارا. من قال بان العبد مجبور؟ الجبرية. ومن قال بان العبد لا اختيار له في فعل من الافعال او في ترك من السلوك؟ الجبرية. اذا الشق الاول الشطر الاول صدر البيت رد على الجبرية القائلين ان العبد انما هو مجبور ولا اختيار له. فقال ليس مجبورا ولا اختيارا، يعني ليس كما قال الجبرية بان العبد مجبور وانه لا اختيار له. هذا القول الذي يتضمن ان العبد مجبور وانه لا اختيار له قول فاسد مردود لمذهب اهل السنة. فليس مجبورا ولا اختيارا وليس كلا يفعل اختيارا. العجز الشطر الثاني من البيت فيه رد على المعتزلة. المعتزلة قالوا بأن العبد يخلق أفعاله اختيارية، فقال وليس كلا يفعل اختيارا. في هذا الشطر تقديم تأخير، ليس أداة نفي، يفعل كلا، كلا ينبغي أن تكون في الترتيب بعد يفعل، وليس يفعل كلا اختيارا. يعني إذا رد على المعتزلة حيث يقولون بأن العبد يفعل بمعنى يخلق أفعاله اختيارية، فقال وليس كلا يفعل اختيارا. يقول فليس مجبورا ولا اختيارا، غرض المصنف التصريح بالرد على الجبرية في قولهم. ماذا قالوا؟ إن العبد مجبور لا اختيار له في صدور جميع أفعاله عنه، فهو أي العبد في نظرهم كريشة معلقة في الهواء. فقال اعتقد أيها المكلف أن العبد ليس مجبورا، لأنه لو أجبرنا لما حاسبنا، لما خيرنا حاسبنا، والحساب كما قلنا منصب على منطقة التخيير، إذا سلب اختيار أسقط حسابك. لذلك الحساب أصلا ينصب على الأمر والنهي، يأمرنا بأفعال وينهانا عن أفعال، يأمرنا بأشياء وينهانا عن أشياء، نهانا عن أكل الميت. ما دمت مختارا إذا أكلت من لحم الميت حاسبك، حينما تضطر أباح لك في حال الاضطرار أن تأكل من لحم الميت، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. لما كنت مضطرا أباح لك، وفي حال الاضطرار يمكنك أن تبغي وأن تعتدي، بمعنى أن تأكل فوق الحاكم، كل بمقدار ما يقيم أودك، بمقدار ما تستطيع أن تكمل مسيرة الحياة. إذا أخذ الاختيار بطل الحساب، بطل التكليف، بمعنى بطل التكليف أي أنه لا يحاسبك على الفعل الذي تفعله وأنت مضطر. فإذا قال معتزل قال الجبريل أن العبد مجبور، معنى ذلك أنه طيب كيف يجبرنا ثم يحاسبنا؟ هذا لا يسوء حتى في عقل الله وفي الشرع كذلك لا يسوء. وليس القول بأنه لا اختيار له صحيحا، بل هو مختار، يعني العبد له اختيار. والواجب اعتقاد أن بعض أفعاله صادرة باختياره وبعضها الآخر باضطراره. يعني أفعال الإنسان تنقسم إلى قسمين، أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. الأفعال الاضطرارية كما قلنا لا دخل لها في موضوع الحساب والعقاب، والأفعال الاختيارية هي نظمان الحساب والمؤاخذة لما يجده كل عاقل من الفرق الضروري بين حركتين يد المرتعش الارتعاشية والإرادية حال تناول بعض الأشياء. يعني أحيانا تتحرك الإنسان بالتأكيد بالاختيار، وأحيانا أنت تحركها، حينما تحركها بقولتك هذه حركة اختيارية، وحينما تحرك رغما عنك فهذه حركة اضطرارية. وهكذا قل في كل الأفعال التي تصدر عن الإنسان، منها ما هو اضطراري ومنها ما هو اختياري. والاختيار هذا غير الكسب، لأنه ما معنى الاختيار؟ أن تقف في موقف تستطيع أن تنتقي منه طريقا من طرق. يعني لا يكون الاختيار الا في مضمار المتشابهات، التي يمكنك أن تفعل كل واحدة منها. يمكن أن يشرب خمر ويمكن أن لا يشرب خمر، يمكن أن يصلي ويمكن أن لا يصلي، يمكن أن يكذب ويمكن أن لا يكذب. منطقة الاختيار ما هنا في الأشياء التي يمكنك أنت أن تختار واحدة من الاثنين، واحدة من الثلاثة. لأن معناه ما معنى الاختيار إذا كان الاختيار غير كذب؟ الاختيار بداية الكذب. قال لأن معناه كونه إن شاء فعل وإن شاء ترك، فقد أقر الله عز وجل القدرة على أن نختار، على أن نفعل وعلى أن لا نفعل. فيكون الاختيار لهذا المعنى معناه التمكن من الفعل والترك، مكننا الله من الفعل ومن الترك، وهذا غير الكسب. طبعا الكسب هو تلبسك بالفعل او تلبسك بالترك. اذا تلبست بفعل الصلاة، اذا صليت انت في اثناء صلاتك كاسب. الذي يخلق فيك الحركات بعدما اخترت الصلاة هو الله تبارك وتعالى. ومن أثبت الكسب أثبت الاختيار، ومن نفاه وهم الجبرية نفى الاختيار. وقد أجاب على مذهب المعتزلة بقوله. الآن ينتقل إلى الشهر الثاني من البيت، يقول وليس كلا يفعل اختيارا. قلنا النظم اقتضى أن يقدر كل على يفعل، أما الأصل فيه وليس يفعل كل اختيارا، أي الواجب اعتقاده أيضا أن العبد لا يفعل. حينما نقول لا يفعل لا نقصد بأنه لا يقوم بالفعل أصلا، وإنما قصدنا بما لا يفعل بهذه العبارة لا يفعل أنه لا يخلق أفعاله. لا يفعل معنى لا يخلق، أي لا يخلق كل فعل حال كون ذلك الفعل اختياريا. لأن المعتزلة قالوا إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية. بل عن ماذا يقولون؟ قال هذه لا بد منها لأنها هي التي تلقي لنا التوحيد. لأمي حينما فقدت التوحيد الخالص صار كل شيء يرعبها، كل شيء يخيفها. حينما تعلم أنه لا مؤثر حقيقي إلا الله، مع أخذك بما وجهك إليه الشرع من ضرورة الأخذ بالأسباب، مع اعتقادك وأنت تأخذ بالأسباب أنها لا تضر ولا تنفع وإنما النافع هو الله تبارك وتعالى، هذا يجعلك ربانيا، بمعنى أنك تأخذ من الشرع وتمشي على هدي الشرع، وقد وحدت الله تبارك وتعالى في الأفعال. شف الأسباب هو الذي يجعل الإنسان مرغوبا في هذه الحياة. لا يذوق لذة السعادة إلا من كان مع الله عز وجل موحدا في الأفعال. ما السعادة إلا التوحيد الأفعال، لأن هذا يكون كل أفعال الله تبارك وتعالى. فعندما تعتقد بأن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي في هذا الكون، معنى ذلك أنك تشهد حكمة الله تبارك وتعالى فيما يفعل في هذا الكون. لأنه لا يخلو فعل من أفعال الله عز وجل عليك أبدا. ما في فعل سواء ظهر بإذنه أو لم تظهر، هذا وحي الإيمان. إذا اعتقدت أنه لا يخلو فعل من أفعال الله تبارك وتعالى على إذنه، وإذا اعتقدت أن الله تبارك وتعالى هو الفاعل الحقيقي في هذا الكون، هذا هو السعادة. لأنه قلب في هذه الحالة قد انسجم مع الحقيقة الكونية، مع الحقيقة الإيمانية، مع الحقيقة الشرعية. طبعا الذين لبسوا على هذه الأمة من أمثال هذه المذاهب هم الذين زرعوا شرك الأسباب في القلوب. الشيخ حينما يقول الأكوان ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته، يعني هذا الكون إنما أثبته قدرة الله تبارك وتعالى. ما معنى هذا الكون؟ مجموعة المظاهر التي نعايشها ونشاهدها والتي لا نراها حتى وهي موجودة، كما قال تعالى فلا أبصر بما تبصرون وما لا تبصرون. فالذي نبصره والذي لا نبصره من المحدثات كله بخلق الله تبارك وتعالى. جاءوا يشوشوا علينا هذه العقيدة الصافية التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل اللهم بك أحيا وبك أموت، وهو القائل اللهم بك أصول وبك أجول. فكل حركة يتحركها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يعتقد أن خالق لها هو الله تبارك وتعالى، وإنما أظهرها الله عز وجل فيه. اللهم باسمك اضع جنبي وباسمك ارفعه. انت ما لك علاقه بالموضوع لحيث الخلاص شكرا فبقى شيء على الاطلاق. لذلك الله عز وجل حينما اشار اشارات الى الكفر مهما كان كبيرا كان يجري عن ثوبه ينتهي ثوبه. هالقوه هي تفتح الارض من اولها الى اخرها. الشرك مهما كان كبير يجري عن ثوبه. يجري عن ثوبه احيانا يشاور الحديث كله من تسع زوايا كلها. خذوا انت انه لا معركه في هذا الدين مع انه بدعه ثبوت. لماذا قال ما تنظر للاشياء بعينك انظر اليها بعين الحق يعني كما يراها الله انت لا تلاقي شيء لا كما ترى انت بعينك الحق فيه. وهذا طبعا لا يتاتى الا لمن استقام على شرع الله تبارك وتعالى وكانما هو المشار اليه بقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كنت سمعا وبصرا. تسمع من حق وتفهم من حق تمشي بالحق مئة بالمئة يعني الأشياء تراها كما هي تماما كما يراها الله تبارك وتعالى. لذلك من عظم ما حقره الله فقد هو يطلق الكلام أكبر كثيرا. من عظم ما حقره الله يعني الذي يرى هذه الدنيا عظيمة حيث نظر الله عز وجل إليها على أنها لا تساوي عنده وتنافع الله فقد عظم ما جعله الله تبارك وتعالى كافيا. لكن لو نظر إليها على أنها عظيمة حيث إنها ميدان لشهود أفعال الله وهذه من أرقى الأعداد يعني قال أحدهم لو أن الله ما خلقنا إلا ليبرز لنا قدرته من خلال هذا الكون ولا تكن هناك آخرة لا شيء من هذا كان يفينا هذا يذوق لك غير ترى يعني لا تباشرها إلى بعض القلوب. لو أن الله عز وجل ما خلقنا في هذه الحياة إلا من أجل أن نتعرف فيها جفتها فكيف وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن ثمة لقاء ثمة مقابلة ثمة رؤيا ثمة سماع. يقرأ الله تبارك وتعالى سورة الرحمن في الجن هذه المعاني شوش عينا فيها حيث إنهم ما زالوا يكتفون الأسباب وعظيمون الأسباب يجعلون الأسباب آثار وتأثيرات حتى صرنا نخاف من النبي. وهذا معنى قوله الذي ورد في الأثر من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. لأن المعنى أن تكون مع الله ولو أجر الله عز وجل عليك شيئا لا يعمل ذلك بعد أن تكون متشرعا ملتزما بما أمر الله عز وجل بإجلابه. قال والحق أن العبد لا يخلق أي فعل من أفعاله الاختيارية وقد علم من وجوب انفراده تعالى بالخلق. الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء خلقكم وما تعملون. ومن نفى تأثير العبد عما بشره من الأفعال بطلان دعوى ومن نفي تأثير العبد عما بشره من الأفعال بطلان دعوى أن شيئا يؤثر بطبعه. الأشياء لا تؤثر بطبعها ولا تؤثر بقوة مودعة فيها. يقول الشاعر ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملل ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. الطبع أن يعتقد أن هذه الأكوان إنما تعمل وتترك بطبائعها يعني ما بطبيعته يروي دون ما خلق الله تبارك وتعالى والزرع بطبيعته ينمو والسقاء بطبيعته ينزل والبخار بطبيعته يرتفع والشمس بطبيعتها تضيء والنار بطبيعتها تحرق. من يقول بهذا فقد اثبت لهذه الاشياء الخلق يعني ما هي تخلق قال يقول والماء هو الذي يخلق قال يقول. هذا كفر اذا اعتقد ان الاشياء انما تخلق الطبيعه اذا اعتقد ان ما احد الاشياء انما هي علة لمؤثراتها لنتائجها فالطبع والعلة كفر. الذي يقول بان الاشياء لا تخلق بطبعها وانما الله تبارك وتعالى قد خلق فيها قوى او دعا فيها قوة التأثير فهذه بدعة. وهذا هو مذهب المعتزلة ذهبوا الى ان الله تعالى خلق هذه الاشياء وخلق فيها قوة مدعة او دعا فيها قوة الري قوة الشبع الطعام قوة الاحراق بالنار قوة الفتح اللباس. هذه انما هي عقيدة المعتزلة وهذه بدعة ما عرفها السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. وايضا النصوص القرآنية بكبرياتها تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى معنى تفرد الله عز وجل بالخلق، حتى في أبرز المظاهر التي في الحقيقة ينبغي أن يشهد الشيء العبد لو من ألوان التبشير. مثلا لما انتصر المؤمنون في بدر، الله عز وجل نفى عنهم التكفير، نفى شريك الله فلم تقتلوهم، مع أن الذي قتل خمسة، خمسة قتل مين؟ أبو دجالة، هم الذين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوه ولكن ما قتلوه. فهم الصحابة من هذا أنهم كسبوا ولم يخلقوا، فلم تقتلوهم يعني ما خلقتم من قتلى ولكن الله قتله. وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم قال وما رميت، يعني ما خلقت التكفير الذي نتج عن الرمي، وإنما الذي خلق الرمي وخلق التكفير هو الله تبارك وتعالى. أو بقوة مدعى في، وإنما الله تعالى بحسب ما جرت به العادة يخلق ذلك الأثر عنده لا به. إذا قلنا عنده نفينا التأثير عن الأسباب، إن قلنا به أثبتنا أن الأسباب فيها قوة مدعى تؤثر، فالمؤمن الموحد يقول الله تعالى يخلق عند النار، عند الطعام، عند الدواء. طبعا لا يفهم من هذا ان المؤمن ما دام الله عز وجل يخلق عنده لا ذي، اذا يمكن ان نستغني عن الاسباب، كما انه ينبغي ان نعتقد بان الاسباب لا تؤثر مع الله، ينبغي ان نعتقد بانه ينبغي ان ناخذ بالاسباب. ترك الاسباب تعطيه حكمه الله، لان حكمه الله اقتضت ان يكون هكذا، بمعنى اخر ستر الله عز وجل قدرته بهذه الاسباب، عباره عن برادبه، عبارة عن ستارات تستر قدرة الله تبارك وتعالى. في الجنة، في الجنة القدرة بارزة والحكمة مختفية باطنة، لأن الحكمة حجاب تكليف. في الجنة حتى المؤمن يعطى مثل هذا. ومر معي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أهل الصحابة وقد كول بالنار، كول بالنار كول، فتأثر عليه الصلاة والسلام تأثرا بالغا، وصار يضع يده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم على مكان الحروق ويقول يا نار كوني بردا وسلاما علي كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم. استوقفني قول الرسول صلى الله عليه وسلم كوني بردا، وأنه ما توجه إلى الله تبارك وتعالى بأن يقول يا رب اجعلها. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو عبد الله ورسوله، ويظهر الله تبارك وتعالى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم المعجزات، بمعنى الخارق العادي. فحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كوني بردا وسلاما، لسانه صلى الله عليه وسلم الحادث يتحرك بأمر الله تبارك وتعالى للنار، كما يخبر عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى آياته، كما أن تتلو آيات الله تبارك وتعالى ويتحدث عن الله عز وجل إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أنت تتحدث الآن بلسانك الحادث هذا، بنفسك الحادثة تروي كلام الله تبارك وتعالى الذي توجه به إلى موسى عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول للنار كوني بردا وسلاما على غالبا يكون عمار ولد ياسر، كما كنت بردا وسلاما على ابراهيم عليه الصلاه والسلام. كالستر عند اللبس والريد عند الشرب والاحتراق عند مماسه النار وعليه الاولى. فمن اعتقد أن شيئا من الأسباب العادية يؤثر بطبعه فلا نزاع في كفره، متفق عليه. وإن كان يعتقد حدوث الأسباب العادية، إن اعتقد أن الأسباب العادية قديمة لا أول لها فهذا كفر آخر، لأن هذه الأكوان إنما هي حادثة سبقها العدم ويحقها العدم ويجوز عليها العدم، وانها ليست مؤثرة بطبعها، وانما الله تعالى خلق فيها القوة هي التي تؤثر، فهو فاسق مبتدع. قال وان كان يعتقد حدوث الاسباب العادية، اي واحد، وانها ليست مؤثرة بطبعها، سنتين، وانما الله تعالى خلق فيها قوة هي التي تؤثر، فهو فاسق مبتدع. ومن اعتقد، اي رقم ثلاثة وهذا الاعتقاد الصحيح ان شاء الله، ومن اعتقد حدوث الاسباب وانها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة جعلها الله فيها، وانما المؤثر هو الله تعالى، لكن التلازم بينها وبين ما قارنها عقلي لا يمكن تخلفه، ايضا هذا اعتقاد غير صحيح. التلازم بين الدواء وبين الشفاء عقلي، التلازم العقلي لا ينفصل، التلازم العادي هو الذي ينفصل. نقول ان عادة نشرة الدواء فنضرب، وان تكررت هذه العادة عادة نمد يدنا الى النار فتحرق، وان تكررت هذه العادة، لأن ليس من شرط حتى تثبت عادة أن تتخلف، يمكن أن تثبت فعلا هذه الأقوال كلها أسباب عادية. الله تبارك وتعالى ربط بين الأسباب والمسببات ربطا عاديا، من هنا نفهم المعجزة، المعجزة أن يتخلف هذا الربط، تخلف الربط، يعني بلا دواء يشفي الله تبارك وتعالى، بلا طعام قد يشفي الله تبارك وتعالى، يشفع الله تبارك وتعالى بلا طعام، هذا يمكن. ومن هنا نقول هذا خلق، لماذا خلق للعادة؟ ما المعجزة؟ هي أمر خالق للعادة، يخلقه الله تبارك وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اعتقد أن الأسباب هذه وأنها لا تؤثر بطبعها ولا تؤثر بقوة جعلها الله فيها، المؤثر هو الله، لكن التلازم بين الأسباب والمسببات تلازم عقلي لا ينفذ، فهذا جاهل في أي شيء في حقيقة الحكم العادي، وربما جره ذلك إلى الكفر لأن يجحد بعث الأجساد لأنه خلاف المعتاد، وكذلك المعجزات. من هم الذين يستهويون المعجزات استهوالا يدفعهم إلى الإنكار؟ من هم الذين يستهويون أمر إحياء الأجساد بعدما تموت؟ تجد عندهم إشكالات من هذا النوع، هو الذي لم يعرف الأسباب العادية. أن الذي يعرف الأسباب العادية يعلم أن هذه الأسباب عبارة عن صور تتلاقى ليخلق الله عز وجل عندها أشياء، وإلا لو شاء الله تبارك وتعالى لخلق الإنسان من غير ذكر وأنثى مباشرة صوته بدون ذلك حتى. الله تبارك وتعالى حينما خلق آدم من تراب ما خلقه لحاجة الله عز وجل في الخلق إلى تراب، وإنما ليعلمنا أن هذا الكون إنما هو قائم عن الأسباب والمسببات حتى لنوجد الأسباب، يعني الشرع أمر عجيب فعلا يحرضك على تقليد الأسباب حتى تظن بأنها هي مؤثرة، ومن ذلك آخر ينسف من الأذهان الاعتقاد بأنها مؤثرة من أجل أن يحافظ الله تبارك وتعالى على مقام التوحيد وإيقاد الله عز وجل بالخلق والإيجاد والتأثير. فنحن مأمورون أمر كامل، أهل الأسباب مأمورون أمر كامل بأن نمحي التأثيرات عنها. لذلك فهم العلاقة بالأسباب والمسببات أمر ضروري جدا. كيف يجمع الله عز وجل الأسباب بعدما تفنى وتذوب؟ قال أحرق في النار وصار عبارة عن رماد، وزور الرماد على الجبال، وصار كيف يجمع الله عز وجل؟ يا بني آدم، الله تبارك وتعالى قلنا نحن أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيه، يعني مباشرة يكون أمامك رجل أو امرأة، أمامك يكون جبل، أمامك يكون مطر، أمامك يكون قوة أو شيء، يعني ما ممكن يقول لك الله لماذا يحفظك الله على قدرتك؟ من هنا يأتي الله، أنا والله ما بستطيع أحمل غير 50 كيلو 100 كيلو، لكن لو جاء بطل من اللي يرفعه ممكن يكون 100 كيلو. فأنا إذا بتقيس الناس على قدرتي أنا أنكر كل من يحمل فوقي زيادة عني، ما دام قدرات الناس تختلف من الإنسان الإنسان، قدراتهم العقلية، قدراتهم النفسية، قدراتهم البدنية، تختلف عني، ليس كل الناس سواء، ما فمن باب أولى أن يكون كما أن هناك فرق بين مخلوق ومخلوق، فالفرق لا يتصور بين الخالق وبين المخلوق. الفرق بين قدرتنا وقدرة الله عز وجل كالفرق بين ذاتنا وذات الله تبارك وتعالى، كالفرق بين صفاتنا وصفات الله تبارك وتعالى، كالفرق بين أسمائنا وأسماء الله تبارك وتعالى. ومن اعتقد حدوثها حدوث الأسباب وأنها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة فيها، ويعتقد هذا التخلف. ما معنى حدوث التخلف؟ لأنه ربما يوجد السبب ولا يوجد المسبب، نتيجة ممكنة، بأن يوجد السبب العادي ولا يوجد الشبع الذي هو المسبب عنه، وإنما المؤثر في المسبب هو الله تعالى. قال: فهو الموحد الناجي بفضل الله عز وجل. ومرت معنا قصة أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وقصة ابن عباس. ما قصة ابن عباس؟ قال: من قال لولا الديك لسرقنا فقط شوك. إن نايمين صاح الديك، فانتبه هو إلى بالنص، لحقوا بالنص وأمسكوا ما بيديه. قال: والله لولا الديك كنا سرقنا. أنت قل لولا الله سبحانه، يعني في هذه الحالات ينبغي ألا ترى السبب، ألا ترى السبب، وإنما انظر إلى المسبب الحقيقي. وهذا حال الموحد، لا يقول عن الله، لأنه يكون مع الله من خلال المظاهر. من قال لولا الدين سرقنا، لولا الدين لسرقنا النصر. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، طبعا الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما أعطاه. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه توفي فرؤية في المنام، وسئل: ما فعل الله بك؟ قال: سألني لما جئتني يا أحمد؟ قلت: جئتك لا أشرك بك شيئا، جئتك بتوحيد. فقال: ولا يوم اللبن؟ قد استحللت حتى خضت عرقا. ما قصة اللبن؟ قال: مرة شرب اللبن، قال: والله مغص بطني، أصابني مغص اللبن. ما توصف الأشياء للأشياء، وإنما إذا أردت أن تنسب إلى الله عز وجل. هذا ولو من باب الاعتقاد، إلا أن الشرع أيضا علمنا وأكبنا أن نسب الخير إلى الله عز وجل. أما بالنسبة لغير الخير فإنه نسبه لأنفسنا، لأن نحن محل ظهوره. والله عز وجل لفت لفة رائعة في قومه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ذكر النقيضين: الإتيان والأخذ، الإعزاز والإذلال. ثم قال: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولم يقل: بيدك كذا، بيدك الخير. لا، فنوع من ألوان الأدب، أدب الأدب الشرع، إلا أنه ما باعتقاد أن تعتقد أن الله عز وجل هو الفعال لما يريد. ثم صرع الناظم على وجوب إخراجه تعالى بخلق أفعال العباد، وأنه لا تأثير لهم فيها سوى الكسل. فقال: إذا علمت أنه سبحانه هو الخالق لأفعالنا وحده خيرا كانت أو شرا. بقى التعريف بما معنى هذا، وأن قدرتنا الحادثة ليست مؤثرة في أفعالنا، فأعتقد أنه تعالى إن يزدنا على الطاعة فإثابته إيانا إنما هي بفضل الخالق. فقال: فإن يزدنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. هذا لنرد معه إن شاء الله تبارك وتعالى.